جالس علي الله روحاني ما ابجو انوح لا تصير بجسمي روح ما توسل اني بيك لا تحبني ما اريد انت حبك ما يفيد عندي غيرك حب جديد اني مو باقي علي زعل زعل يا الله روحاني ما ابجو انوح لا تصير بجسمي روح لا ما توسل اني بيك لا تحبني قدم لا تأخر بيك أنا ما أفكر لا تصيرك باغي وخر ما يكفينا المكان أنا أصلا قلبي تالف منك ومن هالسوالف إذا غيري أنت شايف أنا خنتك من زمان زعل زعل يا الله روحاني ما أبجو أنوح ما تصير جسمي روح لا ما توسل أنا بيك ولا تحبني صار بعينك وكل نار وبيها شعلة لو عفتني ما أجيلك ولا أبجي واشتكيلك ما يهمل الله وكيلك لا تريد تروح روح لا تظن بعدك يخوف من تقول لي رايح أرجف من أشوفك جرحي